بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 71 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقات الماضية تكلمنا على موقعة اليرموك وعلى آثار موقعة اليرموك وعلى انهيار الجيوش الرومانية في بلاد الشام بعد هذه الموقعة الكبيرة. ويعني احنا ان شاء الله النهاردة كنا نتكلم على موضوع فتح القدس، على يعني طبعا عظم وأهمية هذا الموضوع، لأني هبتدي الكلام بإجابة بعض الأسئلة عن حلقات ماضية، وخاصة شيء خاص باليرموك، وبعد كده إن شاء الله نكمل في موضوع فتح القدس، واحتمال ناخد فيه أكتر من حلقة. بعض الناس بتسأل على أيام اليرموك، بعض الناس بتقول إن موقعة اليرموك في بعض المصادر موجود إن هي أكتر من يوم، وبعض الناس بتصل بها إلى 6 أيام، 4 أيام أو 6 أيام. لكن واقع الروايات الصحيحة الكثيرة في هذا الموضوع بتقول إن هي معركة يوم واحد استمرت لليل، يعني دخلت بعد المغرب وحصل فيها قتال في الليل في نفس اليوم، لكن هي موقعة يوم واحد. المواقع اللي هي أكثر من يوم قليلة جدا ومشهورة، يعني لما موقعة أكثر من يوم بيتكلم عليها المؤرخون بشكل لافت، وبيعلقوا على الأيام وبيسموا حتى الأيام بأسماء معينة، زي موقعة القادسية مشهورة، من أشهر المواقع اللي حدثت في أكثر من يوم هي موقعة القادسية على 3 ليالي و4 أيام. لكن بقية المواقع غالبا كانت بتبقى معركة يوم واحد، فده اللي أرجحه يعني بالنسبة لليرموك. برضو في ناس بتتكلم على الأعداد، أعداد اليرموك، الجيش الروماني مستغربين إن هو من 300 ل 400 ألف، وبيقولوا إن الأرض ممكن ما تستوعبش هذا العدد، أو حركة الجيوش ما تستوعبش هذا. أو بنتكلم على برضو الروايات التي جاءت في هذا المجال، تكاتفت الروايات على إن الأعداد كبيرة للغاية وإنها زايدة عن 300 ألف. أنا قلت لكم 300 ألف، وفي 400 ألف، وفي 600 ألف، يعني في أرقام أكبر كمان من 300 ألف اللي احنا اخترناها. جايز يكون في أرقام أقل من كده في بعض الروايات، لكن احنا بنقول إن على الأغلب كان ما بين 300 و 400. ليه على الأغلب هذا الموضوع؟ لأن الموقعة كانت موقعة فاصلة، الموقعة غير تقليدية. الإعداد بتاع هرقل وبهان لهذه الموقعة مختلف عن إعداد الجيوش الرومانية في المواقع السابقة. كان عادي جدا ان الجيش الروماني يكون 100 ألف، فمؤكد انه في اليرموك مش 100 ألف، يعني ان هو كان موجود 100 ألف دي في أجنادين، موجود في بيسان، موجود في اماكن اخرى، يعني الرقم ده رقم تقليدي وعادي. وكذلك في فتوح الفارس او العراق شفنا الرقم ده كتير قوي، بيحارب سيدنا خالد بن الوليد الجيش الفارسي، والجيش الفارسي تقريبا نفس القوة للجيش الروماني، كان في توازن ما بين الدولتين، فكنا بنشوف الجيش الفارسي جيش 100 و150 ألف، ده كتير جدا جدا في مواقع كثيرة. فهذا الرقم اللي هو 100 و150 ألف غير مذهل وغير لافت للنظر، لكن اللي حصل في اليرموك لافت للنظر ومذهل، لأن بعد موقعة اليرموك وانهيار الجيش الروماني سقطت الشام تقريبا، زي ما قلنا اتفتحت معظم الأبواب، فمعنى كان في انهيار كامل للدولة، وفي إعداد خاص جدا لهذه الموقعة نتج عنه هذا الأمر. وجود الجيوش في أماكن ضيقة بأعداد كبيرة وارد، ولعل ده أحد أسباب خسارة الرومان في الموقعة، في موقعة اليرموك، إنهم ما عندهمش قدرة على المناورة الكافية لأن أعدادهم متكدسة. واحنا قلنا قبل كده ان لما كان المسلمين بيضغطوا على الجيش الروماني كانت بتقع اعداد ضخمه في الوقوصه اللي هي الهويه اللي ورا الجيش، بمعنى كده ان مفيش مساحه للمناوره. لو كانت الاعداد قليله جايز يكون عندهم قدره على القتال، والناس اللي ورا ممكن يحموا نفسهم بشكل او اخر، لكن الضغط الشديد لهذه الكثافه العدديه الكبيره في المساحه المحدوده من الارض كان احد اسباب النصر في موقعة اليرموك. ولا يمنع أن يكون في بعض الناس موجودين خارج أرض اليرموك أصلا كقوات احتياط، يعني مش لازم تكون الدولة المعركة بتدار بكامل الأفراد الموجودين في الجيش. وقلنا الكلام ده قبل كده في موقعة القادسية، قلنا القادسية الجيش الفارسي تقريبا 240 ألف، 120 ألف بيقاتلوا المسلمين، و120 ألف قوات احتياطية موجودة وراء محسوبين جوه الجيش، ما بيشتركوش في القتال لكن محسوبين جوه الجيش، ولما بيحصل انتصار إسلامي بيتتبعوا هؤلاء القوات الاحتياطية وممكن يقتلوا منهم، أو ممكن يشتركوا في آخر موقعة لما تقع فرق من الجيش بيشتركوا، فمش لازم انظر الى مساحه الارض لان احنا ما عندناش صور واضحه للمعركه ذاتها. احنا بنتصور من الروايات التي يعني حصلنا عليها توصيف الموقع او توصيف حركه الجيوش اثناء ارض القتال، لكن الوصف الصحيح 100% ما عندناش صوره ليه. فوارد ان يكون في ارض اليرموك 200,000 وفي 100,000 بره موجودين، اشترك 200,000 لما مات منهم 50,000 ولسنين في دخل مجموعه تانية، وارد ان تكون في مثل هذه الظروف، لكن احنا مربوطين حقيقه بالروايات الكتيره اللي ماشيه في اتجاه معين. بعض الإخوة والأخوات بيسألوا على المصادر، المصادر يعني ارجعوا لها إن شاء الله في الكتاب اللي هيصدر قريبا بخصوص ملخص التاريخ الإسلامي، موسوعة التاريخ الإسلامي إن شاء الله يعني تصدر قريبا، هكون فيها مصادر للفتوح الإسلامية، هي هتبقى مكتوبة بشكل مختصر زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كده قصة خلافة الرشيدة بشكل مختصر، لكن هتكون موجودة مصادر كتيرة جدا. وبرضو عايز اقول للاخوة والاخوات بمناسبة الحديث عن المصادر ان احنا مصادرنا لما بنيجي نتكلم في التاريخ مش زي مصادرنا لما بنيجي نتكلم في السنة النبوية، عشان في بعض الناس بتسقط طريقة تخريج الحديث النبوي في البخاري في مسلم في الترمذي في النسائي في غير ذلك من كتب السنة، عايز يسقط نفس الطريقة على كتب التاريخ، وده الحقيقة سيعوق الكثير جدا من البحث. لو أنا تعمدت أن أنا في كل رواية من الروايات التي تذكر في قصص التاريخ سواء في فتوح الشام في فتوح الرومان في فتوح مصر في فتوح فارس في أي فتح من الفتوح، لو أنا يعني قلت أن أنا لازم يكون عندي السند موجود بنفس طريقة السند الذي أستخدمه في تخريج الأحاديث النبوية، يبقى أنا كده تقريبا هلغي معظم الروايات التاريخية الموجودة، مش هعرف أي شيء عن اللي تم. فإحنا بنتخفف شوية في هذه الأسانيد، بمعنى أن أنا ما بنقلش عن واحد وضاع أو كذاب أو منكر الحديث أو يعني معروف بهواء أو عنصريتي، أو ما بنقلش عن كده، يعني واحد زي أبي مغنف لوط بن يحيى، واحد زي كذا أو كذا من الناس المطعوم فيها بوضوح أنه من الكذابين أو الوضاعين ما بنقلش عنه، لكن بقية الروايات ممكن يكون السند مرسل، يعني مش واصل لحد الصحابي، مش واصل لواحد شاهد الموقع بنفسه، بنقل مثلا عن الشعبي او بنقل عن الزهري مثلا وده ما حضرش موقعة او فتوح الشام لكن هو عايش في البلد وسمع من حد وانا واثق فيه، فممكن انا انقل عنه وصف لموقع من المواقع مع ان انا يعني من ناحية السند جايز يكون في شيء من الضعف في هذا السند من الناحية الحديثية او التوثيقية السليمة 100%. فنقل الروايات برضو في قصص التاريخ مختلف عن نقل الروايات في الاحاديث النبوية، فيعني عشان الجزئية دي ما تبقاش عاملة شيء من القلق عند المتابعين، وبنجتهد على قدر ما نستطيع اننا نصل الى ما نظنه صوابا في نقطة من النقاط، ولا ننقل ابدا ما يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الموجودة في كتب السنن أو مع الروايات الصحيحة التي أتت بسند متصل مفهوش جدال، لا نتعارض مع هذه أبدا، بالعكس نقدم دايما الرواية اللي سندها صحيحة على الروايات اللي فيها شيء من الضعف. ده بالنسبة للمصادر. برضو احنا بنهتم جدا بالتحليل العقلي للموضوع لان انا في روايات بتتفق مع منطق معين وفي روايات بتخالف هذا المنطق والاثنين مثلا سندهم ضعيف، فممكن ارجح رواية سندها ضعيف لانها تتفق مع ما اعرفه عن المرحلة التاريخية، المرحلة التاريخية في شواهد بتقول ان الفتح ده كان سنة كذا، في شواهد بتقول ان فلان كان مشترك في الموقعة، في شواهد بتقول ان فلان ده استشهد في موقعة كذا مش موقعة كذا، مفيش سند صريح واضح بيقول هذه المعلومة لكن في شواهد، بستخدم الشواهد المختلفة دي عشان اصل الى ما اظنه صوابا. وفي نهاية المطاف كله يا اخواننا واخواتنا احنا بناخدش حكم شرعي من هذه الاشياء عشان ما بقاش حد متحرك او الان ان احنا ممكن ناخد حكم في الدين، ما اخدش كلام من ده، انا الاحكام الفقهية كلها او الاحكام التشريعية كلها بناخدها من مصادرها ومصادرها الموثقة تماما، لكن انا هذه القصة التاريخية كانت بهذه الصورة او بغيرها مش بتأثر على الحكم الشرعي في المسألة او الحكم الفقهي في مسألة من المسائل، فما فيش فيه عندي خوف من التحريف في الدين، فديت كلها. بالعكس انا لما بلاقي روايه فيها طعن في احد الصحابه او فيها يعني تعارض مع شيء تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم برفضه، برفضه. ليه؟ لان انا مش هستخدم روايه فيها شيء من الشك لتغيير امر من الامور التي يعني رسخت في الدين او عندي ما يثبت انها يعني في القران او في السنه او في كتب الفقه المعتمده. طيب ده بالنسبه لبعض الاسئله. طبعا اسئله يعني جزاكم الله كل خير، اسئله كثيره جدا وفي مجالات كده كلها مفيده الحقيقه، يعني كلها محتاجين نقف معاها. بس لو وقفنا مع كل الاسئله اللي بتيجي على الحلقات مش هنعرف نكمل حلقات، لان الموضوع طبعا واسع جدا. واحنا بنقول ان احنا بندي فاتح شهيه، فاتح شهيه لقراءه التاريخ. يعني المعلومات اللي بنقولها في الحلقه اللي هي نص ساعه دي معلومات قليله جدا جدا بالقياس الى ما في الكتب. اقروا كتير، استفيدوا من المعلومات ومن المؤلفين الكتار اللي كتبوا في المجالات، فرغوا وقت للعلم. ان شاء الله ربنا يعود عليكم بالخير والبركه في معلوماتكم. طيب نرجع تاني لموضوعنا. احنا قلنا بعد موقعة اليرموك فتحت الابواب للمسلمين في الشام، وقسمنا الشام لاربع قطاعات، وقلنا ان معظم القطاعات يعني كان فيها فتوح عظيمة جدا للمسلمين وفتوح سهلة. بعد اليرموك الفتوح سهلة، بمعنى ان المقاومة ضعيفة جدا من الجيش الروماني او من الشعوب الرومانية الموجودة في الشام، وطبعا برضو من الشعوب العربية اللي كانت عايشة في الشام في ذلك الوقت. القطاع الشمالي خالص كان هو أصعب القطاعات، اللي هو قطاع أبي عبيدة ابن الجراح، وكان معاه خالد ابن الوليد رضي الله عنهما. الاثنين كانوا بيتولوا فتح هذا القطاع الكبير، وكانت الخطوات ناجحة، كانت صعبة شوية عن بقية القطاعات لكن كانت الحمد لله ناجحة. وأبو عبيدة في هذا القطاع بيشتغل في عملية الفتح، جاءته رسالة من عمرو بن العاص في فلسطين أنه تعذر عليه فتح القدس. وطبعا القدس قيمة كبيرة جدا جدا، هيجي ان شاء الله للكلام على اهمية القدس في ميزان الاسلامي. فسيدنا ابو عبيدة شاف ان الامور الحمد لله متيسرة نسبيا في الشمال، فتحت حلب، فتحت حمص، او اعيد فتح حمص تاني، فتحت انطاكيا، فصار عنده مساحة يقدر يتحرك فيها. فترك عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم كرام الصحابة كرام الانصار، تركوا على قيادة العمليات العسكرية في سوريا، بالذات في الساحل الغربي، يعني في ساحل البحر الابيض المتوسط الجانب الغربي من سوريا، واوكل اليه فتح هذا الساحل، وخد هو جيشه وذهب الى القدس ليساعد عمرو بن العاص في فتح القدس. عبادة بن الصامت بدأ يفتح الساحل الغربي اللي هو ساحل البحر الابيض المتوسط في سوريا. واحنا قلنا قبل كده ان لبنان فتحها يزيد بن ابي سفيان ومعاه معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. فهو بيفتح من فوق من الشمال، الساحل السوري شمال لبنان. فترد تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، لكن أنا هقف فقط على موقعة من المواقع التي خاضها عبادة بن الصامت، وهي موقعة اللاذقية. مدينة اللاذقية طبعا مدينة مشهورة في سوريا على الساحل في البحر الأبيض المتوسط. حاصر المدينة عبادة بن الصامت ووجد صعوبة في فتحها، أسوار عالية وحصانة قوية، فعمل حيلة ذكية يعني ثابتة، ان هو اثناء الليل في حصاره احد الايام الحصار اثناء الليل حفروا حفر كبيرة خارج حصون اللاذقية، وتاني يوم او قبل ما يجي النهار اختفى الجيش الاسلامي في داخل هذه الحفر. انا حفر كمية كبيرة من الحفر، حفر كانت بعيدة عن الابواب بتاعت الاسوار العالية الضخمة، وما كانواش عارفين يخترقوا المدينة، وأهل المدينة مش بيخرجوا عشان يحاربوا، والتموين يأتي للاذقية من البحر الأبيض المتوسط، فممكن يطولوا في الحصار فترة طويلة. فعمل الخطة ديت ان هو حفر حفر كبيرة بعيدة عن الأبواب، وخبى الجيش الإسلامي كله في داخل هذه الحفر وانتظر. تاني يوم الصباح فتح اللاذقية الأبواب، لقوا ما فيش يعني العيون شافت ما فيش جيش، كان الجيش رحل، فقالوا ان الجيش يعني مل من الحصار وانطلق، ففتحت الابواب وخرجت الناس لاعمالها. كل اعمال الناس بتبقى خارج الاسوار، المزارع كلها موجوده خارج الاسوار. الاسوار ده حصن كبير بيحمي المدينه الصغيره او بيضم البيوت في داخله، لكن المزارع والمراعي وما الى ذلك خارج الاسوار والتجاره وغيره وغيره، عايز يفتح الابواب. ففعلا فتح الابواب وخرجت الناس، ولما الجيش الاسلامي اطمأن الى ان الابواب مفتوحه وان الشعب خرج بره الاسوار، خرجوا من داخل الحفر فجأة وقدروا انهم يوصلوا الابواب قبل ان تغلق. ولما وصلوا الابواب اللاذقية اعلن الشعب طبعا ما عندوش طاقة لحرب الجيش الاسلامي انه يقبل الجزية، وبذلك فتحت اللاذقية كما فتح غيرها من المدن في الشام. فده كان جهاد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه في شمال الشام. انا طبعا بذكر القصة لان عبادة ابن الصامت عندنا في اذهاننا هو ناقل السنة، هو راوي عن رسول الله السلام، هو رجل من الانصار، الجو بتاع المدينة المنورة وجو العلم العظيم، لكن هو كان يجمع بين هذا وبين الجهاد في سبيل الله. وهنرجع نشوف اسمه تاني لما نيجي نتكلم على مصر، فتح مصر كان ليه دور برضو في فتح مصر كبير، وما أعظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كل واحد منهم الحقيقة محتاج حلقات كثيرة عشان تقدر تستوعب قيمة ما قدمه للأمة الإسلامية. لا أقدر أقول كده أن بعد ما فتح عبادة بن الصامت الساحل سوريا اللاذقية وغيرها من المدن، لم يبقى في المنطقة الشمالية غير تقريبا طرابلس، هي فقط المدينة التي استعصت على المسلمين في هذه المرحلة. وهنتكلم على فتحها لما نيجي نحكي قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نيجي لموضوع القدس. طبعا القدس موضوع مهم جدا، لأن القدس بتمثل عند المسلمين حتى قبل أن تفتح قيمة كبيرة جدا. القدس مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة سمعوا عن القدس وهم لسه في مكة المكرمة قبل ما يكون عندهم دولة أصلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، فمن ساعتها هي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. دي قيمة ضخمة جدا جدا، يعني شيء فريد، ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا المكان ليكون هو المكان الذي ينطلق منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا المكان عشان يكون محطة الانتقال من الأرض إلى السماء. هذا اختيار لابد أن نقف أمامه كثيرا. كان ممكن يخرج من أي مكان، كان ممكن يخرج من مكة نفسها، كان ممكن يخرج من بيت الحرام، الكعبة اللي هي أشرف وأعز وأعظم، لا شك أن الكعبة أفضل من المسجد الأقصى، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى أراد هذه الانتقالة، فده بيعطي قيمة جليلة للقدس. فالصحابة عارفين أن البلد دي بالذات بلد مهمة للغاية. الحاجة الثانية أن هذه البلد تضم المسجد الأقصى اللي المسلمين قعدوا يصلوا له برضو سنوات طويلة كقبلة، يعني ده برضو أمر لافت جدا للنظر. أنا عايش في مكة المكرمة ومعايا الكعبة المشرفة وبصلي ناحية المسجد الأقصى اللي في القدس اللي هي محتلة من الدولة الرومانية، فطبيعي أن أنت تكون عندك هوى ان هذه القبلة الاولى التي توجهت اليها بالصلاة سنوات وسنوات لحد كمان 17 شهر من حياة المسلمين في المدينة المنورة، اول 17 شهر في المدينة المنورة كانوا بيصلوا ناحية المسجد الاقصى لحد ما حولت القبلة. تحويل القبلة كان بعد 16 او 17 والاغلى 17 شهر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففترة طويلة جدا المسلمون يتوجهون بالصلاة إلى هذا المكان. هذا المكان في يد الرومان، فبرضو شيء كان غير مقبول عند المسلمين. طبعا أضف لكده أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبشر بفتح الشام بشكل عام، والقدس يعني أهم مدينة في هذا الإقليم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وأكد للمسلمين أنه سيفتح. المسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال. المسجد الأقصى أحد ثلاث مساجد فقط تشد إلي الرحال. يعني إيه تشد إلي الرحال؟ يعني أروح للمسجد بهدف الصلاة، ما فيش عندي مسجد تاني أتعمد أن أنا أسافر له من بلد لبلد عشان أصلي فيه مهما كان هذا المسجد. جايز أروح عشان أتعلم علم، أخذ دروس على دين شيخ هناك في المسجد ده، جايز أمور، لكن أنا لأجل الصلاة فقط أتوقع أو أعتقد أن هذا المسجد أفضل من غيره، هذا غير جائز إلا في ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فأنا أشد الرحال إلى القدس حتى أصلي في المسجد الأقصى. طب القدس دلوقتي في إيدين الرومان، كيف أشد الرحال وكيف أطبق هذا الحديث النبوي وهي في إيدين الرومان؟ مش هعرف أعمله إلا إذا فتحت القدس وصارت مع المسلمين. عندي برضو الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الحرام في الكعبة المشرفة نسأل الله أن يكتبها لنا جميعا، نفتح الأبواب تاني من جديد للعمرات وللحج وللحج. الصلاة بمئة ألف في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمية في مسؤول، ده رقم عظيم. انا عندي الصلاه، صلاه الجماعه لاي مسجد بتزيد عن صلاه الفرد 25 او 27، في المسجد الاقصى 500، نقله كبيره، ومفيش مساجد تانية وسط بعد كده. يعني هو 500 او 1000 او 100000 في المسجد الحرام وخلاص على كده. هي دي الارقام الفريده في الشريعه الاسلاميه بخصوص الصلوات المضاعفه في المساجد. فانا عندي المسجد الاقصى العظيم ده في ايدين الرومان، واصلا حتى هو ما كانش بيدار كمسجد، هو كان بيدار كمكان لاسطبل خيول او مكان لالقاء القمامه. يعني كمان هو مش مكرم عندهم، ده محتقر اشد الاحتقار اكثر من غيره من الاماكن المحتقره هناك. مستخدمينه مقلب للقمامه والزباله والروث وما الى ذلك. فطبعا شيء كان غير مقبول عند المسلمين، وبذلك يعني حرص المسلمون على الذهاب الى هذا المكان. برضو المسلمين عارفين ان هذا المكان هيفضل فيه ناس عظيمه عايشه فيه القدس، وديت معلومه ممتده عبر التاريخ. اهل القدس اهل يعني ايمان واهل تقوى واهل ورع بشكل عام، يعني يغلب عليهم هذا الامر. طبعا كل بلد فيها وفيها، لكن لو انا اذكر يعني عظمه قوم او اهل مدينه او اهل بلد، لازم القدس تدخل في الحسبه بتاعتي، لان فيها تميز واضح. سواء مكه، المدينه، القدس، في بعض الاماكن كده ليها توصيف خاص في السنه النبويه. الكلام ده مش بقوله انا بناء على مشاهداتي او بناء على اقوال المؤرخين او العلماء، انا بقوله بناء على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينظر، طبعا بالوحي الذي اوحى اليه الله عز وجل اليه، ينظر الى الارض كلها فيقول لك ان في بعض النقاط في الارض اهلها فيها تميز، فمنها القدس. طبعا في اماكن اخرى ممكن نتعرض ليها، في مصر، في اليمن، في يعني المدينه المنوره، في اماكن معينه الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن اهلها، الناس اللي عايشين في هذا المكان، وكلام مطلق، يعني الكلام ده مستمر ومعانا الى يوم القيامه. ففي القدس قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة، والحديث صحيح، بيقول: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين. اسمعوا الكلام ده، كلام مهم جدا، أهل القدس على رأسنا جميعا. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. لأواء يعني شدة في العيش أو شيء من القحط، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. يفضلوا كده على طول. فقالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ الصحابة يسألوا أين هم؟ ممكن يكون متوقع أقول لي في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس؟ أكناف يعني الأماكن اللي حوالين بيت المقدس، يعني ممكن لو وسعت قوي تبقى الشام كلها، أرض فلسطين ممكن، أو الشام بشكل عام اللي بيضم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، الشام الأربع قطاعات دول. وطبعا في أحاديث كثيرة وردت في فضل أهل الشام إجمال، وعقر دار المؤمنين الشام، يعني في أحاديث كثيرة اللي علينا ذكرنا بعضها في بداية الحلقات. لكن مركز هذه العظمة في القدس، في بيت المقدس، ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، زي ما يكون في نقطة نور، والنور ده بيشع حواليه، كل ما بعدنا جايز يخفت النور، لكن مركز النور واهم منطقه فيه منطقه القدس. وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيقبلش تاويلات كتيره مننا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، خلاص انتهينا. فالدنيا واضحه عند الصحابه ان هذا المكان بناسه باهله ببنيانه بمسجده هو مكان عظيم وشريف، لذلك اعطى المسلمون اهميه كبيره لهذا المكان. طيب كان صعب فتح القدس، صعب الامور كثيره جدا في هذه المرحله. عمرو بن العاص على دهائه ومكره وقوته ما قدرش انه يفتح القدس، جايز الجيش اللي معاه ما هوش جيش كافي، لكن هو ما عللش الموضوع بعدد الجيش، هو المدينه اولا حصونها عاليه جدا وقويه جدا، وواضح ان الرومان مهتمين جدا بالقدس لاهميتها الدينيه عندهم اصلا، هم اصلا بيحجوا للقدس، فبالنسبه لهم القدس عندهم زي مكه عندنا، فمهتم جدا جدا بحصانه المدينه. برضو الحاجه الثانيه ان فيها حاميه روميه قويه في داخل الحصن، فلما بيحصل ترشق بالسهام لا في ناس عندها امكانيات كبيره. الحاجه الثالثه مهمه جدا، عليها زعيم شهير جدا جدا جدا، لا اقول شهير في الدوله الرومانيه ولكن شهير في الدنيا، العرب كلهم عارفينه، اسمه أرطبون. فأرطبون الروم ده علامة عند العرب، ومثال للقوة العسكرية، ومثال للدهاء والمكر، ومثال للإدارة، مثال بيضرب به المثل، هو اسمه أريتيون في المصادر البيزنطية أو المصادر الأوروبية الغربية، يعني أريتيون، أو في لغة العرب أرطبون. أرطبون ده كان مشهور جدا لدرجة أن، وطبعا برضو عمرو بن العاص كان مشهور بالدهاء والمكر، عشان كده لما عمرو بن العاص كان متولي فتح فلسطين عمر بن الخطاب قال كلمة جميلة جدا، قال ايه؟ قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. شوف يعني لما حب ان هو يذكر قيمة عمرو بن العاص العسكرية شبهه بمين؟ شبهه بأرطبون بتاع الروم، وخلى ده أرطبون العرب، التاني مش عمرو الروم، يعني مش القائد الروماني هو اللي شبه عمرو بن العاص، لا ده هو. لو احنا يعني عظم طبعا من الناحيه العسكريه، من الناحيه القياديه الاداريه كلام من ده، من الناحيه الايمانيه ما فيش اهل الارض كلهم ما يوزنوش حد مع واحد مؤمن زي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، لكن احنا بنتكلم على الاهميه العسكريه، لو كان على فكر عسكري او دهاء في الحروب، فانا عندي عمرو بن العاص زي ما يكون كده أرطبون الروم. فقال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج. احنا مستنيين، لان هو يعني ان شاء الله ربنا يجعل النصر على دين أرطبون العرب ضد أرطبون الروم. هيبتدي عمرو بن العاص يضع بعض المعايير لفتح القدس، وهنشوف ان المعايير دي مش هتجيب النتيجة المثلى، وبالتالي استنجد عمرو بن العاص بأبي عبيدة، وهيجي أبي عبيدة عشان يساعده. يا ترى ايه اللي عمله عمرو بن العاص قبل ان يأتي أبي عبيدة ابن الجراح؟ عمل يعني حيلة ماكرة للغاية كاد ان يذهب فيها هو، يعني الحيلة كادت ان تفشل ويذهب فيها عمرو بن العاص عشان يعرف اسرار القدس واسرار الحماية العسكرية في داخل القدس. ترى ما هي تفاصيل هذه الحيلة الذكية الماكرة من عمرو بن العاص؟ ترى ما هو رد فعل أرطبون الروم على قدوم أبي عبيدة ابن الجراح بجيشه؟ ترى ماذا فعلت الجيوش المسلمة حول أسوار القدس العظيمة؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة والتي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.